رحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتمنى اسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أجيز نفسر إن شاء الله تبارك وتعالى، يوم ربي تبارك وتعالى وش كان أجيز نفسر سورات الفاتحة. وكان نبدأ الدرس لي زوال ما خلي غنرا أن سورات الفاتحة شكوت لا يواتيك بأريم قرن ربي تبارك وتعالى. أنت تكو سيبدأ القرآن العظيم، أنت سيبدأ والنس سبحانه وتعالى أستيقان دمس سورة الفاتحة، سورة الحمد أستينين لم نو اسمون أتلا أمس دراه العلم أستينين الشافية أشكو أساس الرقية أرتونا العلم يتزيوش كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دو كان سيدين النبي صلى الله عليه وسلم وش كان كان دار بلاصة ضيافين لا ورينا تنشو يورنا يا مس ليا المكان يميل يقصي غير دم أرتينا العلم يقصي غير دم سيد لقاهم زعما زوج خنيت الرئيس نتقبيل لنا سوما تعمني غير النفس سفر نوش كان الناس يسقيوني لا مرات اسمها الترقيس ديروا لنا كيرو سفر لنا سي لا دارنا كلمة الترقين وين نور تريم ورتريم داروني ضيافي الله ولا بد هذا غنتهم يواتي فدار نسكر الرقيه الشاهد غمز جمعت ان الصحابيات رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه يغرى سورة الفاتحة فما سنوال يا خويا تنيت الحال لكن الناس لنا اهل العلم كانما نشط من عقال لكن كانما نشط من عقال زاد تسيت كرا وسكر يعني يخيت الحال باذن الله عز وجل ثم سمس السبب سورة الفاتحة ستين الشافية انا ستين السبع المثاني انا ستين ام الكتاب دكت المع دوك تيسمون يسلا دار سورة الفاتحة واحدة دار ستينين سبع المثلات تنين أهل العلم يسلا سورة الفاتحة ست غريوين أتيا ست غريوين أتيا سورة الفاتحة لكن وش كانت التنين أغلبية أهل العلم التنين تبدأ سمس الحمد لله رب العالمين ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت إيا القرآن العظيم إيا يتغوري غمس وهو ربي تبارك وتعالى تيبدأ غمس سورة النمل إن يس ربي تبارك وتعالى وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا سنة ربي تبارك وتعالى غمس هو ولد غمس سورة النمل وكان ربي تبارك وتعالى أتينا العين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أريطو القرآن سمس البسمة لا سمس بسم الله الرحمن الرحيم غير سورة طية أبلا سورة أبلا غير سورة الأنفال لا مس سورة التوبة غيد الهيس لا بسم الله الرحمن الرحيم توكتن مدن يعني توكتن أهل العلم النان بأن أرهيس تيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أشكو بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي سيط الإشارة من الرحمة سورة التوبة أنت تقيس سمس فمس المشركين تقيس سمس السيف لسان تيني يعني تقيس باش تربو المشركين غمزن مكة يعني الحاصل جمعت ان سورة الفاتحة يمي تيست غريون تقولي لي هي سيزواني ان ربي تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين غير هي سيد تحمد ربي تبارك وتعالى هي ينسينا الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين كلهم كل ما ورينا ربي تبارك وتعالى يعني دور بسبحانه جل جلاله يعني كل العالمين يا ربي تبارك وتعالى ربي نسن كله ربي مع كله يا جل جلاله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربي تبارك وتعالى يا الرحمن إيه الرحيم سي سمون ربي تبارك وتعالى واش كان يمي إيه الصفت ربي سبحانه وتعالى إيه يستل الصفت مسيها مسيها الرحمن مسيها الرحيم جل جلاله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يلدن يوم الجزاء ما هي يعني يوم الدين هي يوم الجزاء لأسلي غريحكم ربي تبارك وتعالى غري فصل غير كل الخلائق كل الخلائق ين الجن ين الانس ين البهائم كل ربي تبارك وتعالى كيزني فصل كيزني افلاسني حكم كي يتيان هوش كلي سهل كي يتيان هوش كلي سي خص الجزاء نسى تيام زرت تيام زغدر ربي تبارك وتعالى اللي غنانا اهل العلم انا ديتا سي تغطي ين تا ورار ديتا سي الحق حتى الليله نسيوني خطي الظلم واش كاد راه غير مالا العادل ربي تبارك وتعالى غير مالا يصدر ربي تبارك وتعالى يتحكم سماس العاق جل جلاله مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين هان ربي تبارك وتعالى هي نتعبد هان هي نطلب المعونه هي نطلب الاستعانه هذا مي هذا تثبت فما صغرس فبريد يصحان فبريد اللي راه غيسليكم الجنة ربي تبارك وتعالى اياك نعبد عن العبادات ياتين وحدك ربي تبارك وتعالى اياك نستعين هان هي غنطلب الاستعانه واش كي نطلب الاعانه كي نطلب المعونه باش هذا تهدد فما تعرف في تفمس العبادة إياك نعبد وإياك نستعين غير مدينتي بدا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم وكان سورة الفاتحة تنقرس دمرهم الدور أما سواس وإن لبيس اهدينا الصراط المستقيم، يعني اهدينا الصراط المستقيم اتينا العلم داخت بت فما سنمي فما سن الصراط يصحان فما سو غراس فما سو بريد الاستقامة ربي تبارك وتعالى اهدينا الصراط المستقيم. يقدر كراني انا ان ما هي الصراط المستقيم ما سيقصد ربي تبارك وتعالى إن هذا الجواب نسينا ربي تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم أغراس نولي في نعم ربي تبارك وتعالى أتني ينضغي في سنفة ربي سبحانه وتعالى سورة المائدة إن يس أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واللي فين عمر ربي تبارك وتعالى تني هاد الانبياء تصليت ربي تبارك وتعالى في لازم كل ودن دابا سن الصديقين دابا سن الشهداء الصالحين كل ودي نعم في لازم ربي تبارك وتعالى نضر به ربي سبحانه وتعالى غادي سن اسمون اما سن الجند اسك يوم القيامه انه هو ولي ذلك والقادر عليه. اولئك الذين انعم الله عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ما كان غير المغضوب عليهم ماشي هو اللي في غضب ربي تبارك وتعالى وكان ما كان هو اللي في غضب ربي سبحانه وتعالى هذا هي شنو تقصى ربي تبارك وتعالى او الدنيا ولا اللي خلفت ني كان هودين يغضب في الله ربي تبارك وتعالى ما هي السبب نوش كان السبب نوش كان يزداد ودين سن الحق وركين تغرس السنس واش كذا دا سن ديون الى خلاص نغضب ربي تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ما كان ولا الضالين هذا غير سيك تغرس نولي في تغضب ربي تبارك وتعالى ولو اللي ضلان واللي غير الضلال مبين تنيا المئات تنيا نديرو من ماخ اشكو تعباد ربي تبارك وتعالى الجهل وكان واش كذا كيسن بيد يمين هان كله ما يسن الحق أتيناه العلم كل ما يصل الحق ولا تيسير هاني لا يسي عمر ولا يسي ميك عمر وز دم سودين هاني وسودين نص الله تبارك وتعالى شكون صلى الحق ولا تيسير هاني كل ما يتعباد ربي تبارك وتعالى سل الجهل ولا تيتعباد سل الدليل ولا تيتعباد سل الحجة ولا تيتعباد سل البرهان هاني لا يسي ميك عمر وز مسير واسمي مسير واسير من ضل ربي تبارك وتعالى السلامة وكان غيض غيكا واش كان ديال تقولي وين سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني ستغوري وين وإني آمين وتنتني أتنا بعد أهل العلم وتنتني آمين أبلا خزالي ما هي يعني معنى الآمين هي اللهم استجب من تنوري تغوري أمس الحمد الحمد يبدأ أمس نمي سورة الفاتحة تبدأ أمس الحمد لله رب العالمين تكمل غمس ولا الضالين وش كد هذا السنة ربي تبارك وتعالى أمس الخير انساو راس امس التفسير الميسر باش واش كنا منوفا انسيهم المعنى يمدن لي راني نتفهم سورة الفاتحة ما يغدنوش كيس نفسر ناخذ كيس من حي اللي سات تنين عنو راه كيس تسي ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع نضل بربي تبارك وتعالى واش كذا تلقى الميزانية تقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.